فكذا قضاء الصوم واجب وهو موسع إلى رمضان آخر فيجوز تقديم النافلة عليه. أما إذا ضاق وقت القضاء إلى رمضان آخر فليجوز فعل النافلة قبل الفريضة. مثال ذلك لو كان شخص عليه قضاء 10 أيام ودخل عليه شعبان وفي آخره لم يبقى سوى 10 أيام فلا يجوز أن تتنفل في هذه العشرة، وإنما تقضي ما فاتك من رمضان السابق. ويذكر العلماء أيضا هنا مسألة ثالثة، وهي من أفطر في رمضان بعذر فلا يصوم 6 من شوال حتى يتم القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صام رمضان يعني وأتمه سواء أداء أو قضاء ثم أتبعه 6 من شوال. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر استحب لوليه قضاؤه. رحمه الله. ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن من مات وعليه قضاء واجب بأصل الشرع وهو شهر رمضان وهو قضاء شهر رمضان، ذكر بعد ذلك من مات وعليه نذر في العبادات البدنية سواء من الصوم أو من غيره، فقال وإن مات وعليه صوم أي وعليه صوم بنذر، مثل لو قال شخص لله علي إن شفيت أن أصوم يوما ثم مات ولم يصوم. قال رحمه الله استحب أي لا يجب، وإنما هو استحباب لوليه وهو الذي يرثه بالفرض أو التعصيب، وقيل قرابته وإن كان محجوبا في الميراث استحب له قضاؤه أي أن يصوم عنه. والدليل على استحباب صيام الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وقلنا بالاستحباب وليس للوجوب لقوله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو تطوع أحد من غير الورثة أو القرابة بالصوم عنه أجزأ، فلو كان عليه نذر 10 أيام مثلا يجوز أن يصوم في يوم وأن يصوم في يوم واحد 10 أشخاص عنه. أما إذا كان النذر بالتتابع بالصيام فلا يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد. مثال ذلك لو قال شخص علي نذر أن أصوم 7 أيام متتابعة ثم مات ولم يوفي بنذره، يصوم عنه شخص في كل يوم ولا يجوز أن يصوم 7 أيام عنه في يوم واحد. ولو كان هناك 7 أشخاص كل يوم كل واحد منهم صام يوما أجزى، يعني أنه لا يشترط في النائب الذي يصوم أن يكون شخصا واحدا. ولو لم يوجد للناذر الذي مات ورثة أو وجد لكن امتنعوا عن الصيام فيطعم عنه عن كل يوم مسكين كما سبق فيما مات عليه الصيام من شهر رمضان، والمال يؤخذ من التركة. ولو تطوع أحد بإخراج قيمة الإطعام أجزاء. والمثال الثاني قال أو حج، أي من نذر أن يحج ثم مات الحكم استحب لوليه أن يحج عنه. والدليل على ذلك أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها نذر أفحج عنها؟ قال لا، إذا لم يقم الولي بالحج عنه يطعم عنه. والمثال الثالث قال أو اعتكاف، يعني لو نذر شخص أن يعتكف ثم مات ولم يعتكف. مثال ذلك لو قال شخص نذر علي أن أعتكف يوما في المسجد النبوي مثلا ثم مضى زمن ولم يعتكف ومات. على قول المصنف رحمه الله قال: استحب لوليه أن يقضي عنه فيعتكف عوضا عنه بدلا عنه. والدليل على ذلك أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت عليها نذر أفأقضي؟ قال: نعم، فدين الله يحق بالقضاء. والمثال الرابع قال: أوصله، يعني نذر أن يصلي تطوعا، فنذر هذا أوجب عليه النذر، ثم بعد ذلك مات. الحكم قال: استحب لوليه قضاؤه. مثال ذلك لو قال شخص: نذر علي أن أصلي ركعتين، ثم بعد أسبوع مات ولم يصلها، على قول المصنف أصلى عنه لأنه نذر، ما بقية الصلوات غير النذر فلا. واستدلوا بالحديث السابق: إن أمي ماتت وعليها نذر أفأقضي؟ قال: نعم، فدين الله يحق بالقضاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف والحج إلى أن الاعتكاف والصلاة لا يقضى عمن مات وهو ناذر لهما، لأنه لم يأتي نص عليهما، بخلاف الصوم والحج، والأحوط أنه يصلى عنه استحبابا ويعتكف عنه استحبابا. لذا بعض أهل العلم لم يوجب الإطعام إذا لم يقم وليه أو أحد من غير الأولياء أو القرابة بالاعتكاف أو الصلاة عنه. وأما في النوافل فلا يعتكف، وكذا في الصلاة، يعني لا يصلي أحد ركعتين ويقول: أنا أهدي الثواب لوالدي مثلا الميت، لأن إهداء الثواب أتى في الحج والعمرة وبالصدقة فيقتصر عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.